خيانة للدولة وظلم للذي أعطي وهو لم يعمل. ولهذا يسأل بعض الناس المتورعين جزاهم الله خيرا عن هذه المشكلة ويقول يكتب لنا انتداب ونحن ما عملنا، أو يكتب لنا انتداب 20 يوم ونحن ما عملنا إلا 5 أيام. فنقول هذا حرام عليكم أن تأخذوا ما لا تستحقون، وحرام على الذين انتدبوكم أو أعطوكم عوض انتداب وأنتم لم تتحركوا، حرام عليهم ذلك وهم في الحقيقة خائنون لأماناتهم. نسأل الله العافية. نعم. ولكن المجلس هذه مهمة 5 أيام. نعم. ثم يرضي. هل يحق لها 15 ولا 15؟ ننظر هل إن حقيقة أن هذه لو أنها هذه مهمة، لو أن الإنسان سار فيها على ما على شيء لا مشقة عليه فيه لم يقضيها إلا في 20 يوما أو ما يقاربها فلا شيء عليه. أما إذا كان من المعلوم أنه مهما كان في البطء سوف يقضي قبل 10 أيام فإنه لا يجوز. نعم. هل لما أن الدولة هي كتبت الشيء هذا؟ نعم. وهم يقولون نحن راضين. من الأول؟ يقولون هم وظفونا. لا لا أبدا، لو ترتفع إلى اللي فوق ما رضوا. لكن هذه من المدير القريب المباشر. يرجع المال. نعم. يرجع. هو لو أمكن أن يرجع من أجل أن يتبين أن هذا الذي منحه هذا المال أنه ليس بأمين لكان طيبا، لكن أخشى أن لا يمكن. إذا لم يمكن فليجعله في مصالح عامة أو يتصدق به على الفقراء أو ما أشبه ذلك. نعم. شيخ هناك من لهم عطيات من بيت المال وهم لا يعملون مقابل هذه العطيات، وقد يكونون أغنياء أو لهم وظائف أخرى. نعم. أما من جهة أما الفقير فلا بأس، لكن بشرط أنه لم يسألها ولم يستشف لها، هذا اللي يسمونها المناخ. وأما الإنسان الغني فلا يجوز أن يطلبها، وإذا أعطيها فليردها لأنه ما عمل أي عمل. نعم. بندر ما جاءك. نعم. إيه لكن هذا في مقابل عمل، هذا في مقابل عمل وليس هذا من باب يعني المنحة أو التبرع. والدولة لو علمت أنه لم يستوعب الأيام التي أخذ انتدابا لها ما رضيت. نعم. لكن السؤال الأخ اللي 15 يوم مثلا. نعم. وأنجز العمل قبل ذلك 20 يوم أنجزوا بخمسة أيام. نعم. المسألة أن يضعون أيام، لأنهم لو وضعوا أيام أقل ما أتى الناس لهذا العمل. لا هم يقولون بارك الله فيك، احنا سألنا مثلا الذي ينتهي بخمسة بثلاثة أيام ويجعله 5 أيام، ما هو 20 يوم. قالوا إنه لو أعطي انتداب 3 أيام ما طع ما يمشي. هذا إذا يكون هذا الانتداب الذي جعل مقابل 5 أيام كأنه انتداب 3 أيام، كأنه انتداب 3 أيام، لأن يعني هذا أقل ما ينتدب له الناس مثلا. يعني انتداب 5 أيام لنقل 1000 ريال مثلا، دون 1000 ما حد رايح. فهذا يكون معناه أن الانتدابات صارت غالية وأن الذي قدرته الحكومة أقل مما يريد الناس فلا بأس. ما يرجع، لأن هذا هم يقولون هكذا، يقول لو أننا أعطيناه 3 أيام ما مشى، لا سيما إذا كان راتبه قليل. نعم. ثلاثة. الرابع انتهت. يلا. ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما، كما دفعه إليه. إيه؟ ما يجب دفعه إليه من الحقوق. ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة. قال كما أمر به وضعها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة فقال أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ فقال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا دليل على أن الشريعة سياسة لأن الأنبياء اقلب الشريعة يأتون بالشرائع من عند الله عز وجل فالشرائع سياسة لأن فيها إصلاح الخلق في معاملة الله وإصلاحهم في معاملة عباد الله وهذه السياسة فالشرائع سياسة لأن فيها إصلاح الخلق في معاملة الله وإصلاحهم في معاملة عباد الله وهذه السياسة وهي مأخوذة من سائس الفرس ونحوه الذي يستعمل له ما فيه مصلحته. ايش هذا دليل ايش نعم المراد بالانبياء هنا الرسل مثل قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ثم قال بعد ذلك رسلا مبشرين. نعم نعم من فيهم رسل وفيهم أنبياء لكن الذي يسوس الناس ويأمرهم بشريعته هو الرسول. نعم نعم نعم عامة لأن ما فرضوه على الناس وليس بمعصية حقوق واجبة لهم بالشرع ولو كان ولو ظلم لكن له أن يفر من الظلم بدون منابذة مثل لو فرض أنهم جعلوا ضرائب وأمكن الإنسان أن يتخلص من هذه الضريبة بالفرار بدون منابذة فلا بأس وبشرط أيضا أن يغلب على ظنه السلامة. نعم لو عزم الإنسان الشفيق وبيته لا تخلو المسلمين شفيق وجه موجود فهل يجوز أن يأكل مال مثل لعب كرة يشتغلون في هذا يقول لو عين إنسان في وظيفة لا تخدم مصلحة المسلمين أو تضر المسلمين هل يحل له أن يأخذ الراتب؟ نعم أما ما يضر المسلمين فلا شك أنه لا يحل له أن يأخذ الراتب ولا أن يتوظف فيما فيه ضرر المسلمين وإفساد دينهم وأخلاقهم وأما ما لا خير فيه ولا ضرر فهذا محل نظر لقد نقول هذا من المباحات وإذا كان من المباحات فلا بأس أن يعطى على المباحات وإن كان لا شك أن الواجب حماية أموال المسلمين وأن لا تصرف إلا فيما فيه المنفعة. نعم ثلاثة وفيهما عن ابن مسعود نعم فيها هم هو بقرب الأول ففي الصحيحين عن أبي هريرة. نعم واضح. وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره. الوقت انتهى. نعم الوقت انتهى. لو انهم شيخ لو انهم ما يقطعون يا شيخ عند مثل الامور البسيطه انكم سترون بعدي اثره وامورا تنكرونها فما تامرنا يا رسول الله. قالوا قالوا فما تامرنا يا رسول الله. قال ادوا اليهم حطها بين قوسين خاء وفوق خاء نسخة يعني أضيفها يا شيخ. نعم لا لأن اللي عندنا هو اللفظ قال ها لا أنا حافظها هكذا فما تأمرنا. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله. قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. يعني نجد أثر يستأثرون عليه بالمال والمساكن والمراد وكل شيء. نعم وكذلك أيضا نرى أمورا ننكرها لكنها دون الكفر دون الكفر البواح. يقول أدوا إليهم حقهم من السمع والطاعة وعدم المنابذة لكن بالمعروف واسألوا الله حقكم. ومن سؤال الله حقنا أن نسأل الله لهم الهداية والتوفيق والقيام بما يجب خلافا لبعض الناس الذين نصفهم بالسفه في الواقع يقولون لا تدعو لحكام هؤلاء لحكام الوقت هذا لا تقول الله يهديهم الله يصلحهم الله يصلح بهم أبدا ذولا ما يستحقون يدعى لهم. أعوذ بالله القلوب بيد من؟ بيد الله. ادع الله تعالى لحكام مصر ولحكام سوريا ولحكام الأردن ولأي حاكم كل الحكام ادع الله أن يصلحهم أن يصلح حكام المسلمين. هل هذا يضر؟ بل ينفع إذا استجاب الله الدعوة أصلح الله الحاكم إما بإصلاح حاله هو أو بإبداله بخير منه بدون فتنة. أما أن يقول الله أنا لا أرضى فعل هذا الحاكم وإذا كنت لا أرضى فعله فلن أدعو له فهذا لا شك أنه من السفه. بل ولهذا قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وبماذا يكون حقنا؟ يكون حقنا باستقامتهم وصلاحهم. ومن أسباب استقامتهم وصلاحهم أن ندعو الله لهم أن ندعو الله لهم. ولو أن الناس مشوا على هذا التوجيهات النبوية لحصل خير كثير واندرى شر كثير. أن الإنسان يقوم بالواجب عليه ويسأل الله الحق الذي له حتى لو رأيناهم يستأثرون علينا بكل شيء ما يهم نحن مأمورون بشيء وهم مأمورون بشيء. انتهى الوقت يا حجاج. طيب إذا ننتهي والله إليكم. الحديث الذي قلت لي بحث الحديث ذكرتم لي طلبتم مني بحث الحديث نعم الجنة ثلاثة. نعم هذا الحديث وجدته عند مسلم وعند أحمد وعند النسائي في السنن الكبرى نعم وعند الطيارسي وفي اختلاف في بعض الألفاظ. طيب اللي في مسلم اللي في مسلم لأن أظن المؤلف عزاه لمسلم. أنا ذكرت أذكر الجملة ثم أذكر كلام الرواة عليها ثم الجملة الثانية ثم الثالث كذلك. كم صفحة؟ في كتابي في كتابي صفحة 100 وصفحة 31 الحديث. حمك الله. كم كتابك؟ صفحة 31 قبل باب الأموال. نعم قبل باب الأموال الباب الثاني الأموال. إيه قبل الأموال. إيه نعم قبل بكم؟ 25 مثلي. نعم هذا 25 ما هي عندي. لا ما نسخة تختلف. قبل الأموال يا شيخ بما يساوي صفحة تقريبا في كتابكم. اي نعم هذا هو. انا عندي صفحة 30. اي نعم نعم. الحديث الجملة الأولى عند جميع الرواة عند مسلم وهي أهل الجنة. أصل الحديث أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. طيب. عند مسلم. هذا مسلم. أي هذا في الكتاب. إيه. لا أي. ما عندنا ذو سلطان، عندنا في الكتاب سلطان. لا أنا عندي ذو سلطان. طيب أعطنا لفظ مسلم بالضبط لأنه مؤلف عزاه لمسلم. طيب لفظ مسلم بالضبط: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. إيه عجيب. مش بعد هذا عند مسلم. إيه ذو سلطان نعم ذو سلطان مقسط متصدق موفق. فيه رواية أحسن الله إليكم عند الإمام أحمد: ذو سلطان مقسط مصدق موقن. موقن موقن مصدق موقن بدل نعم. متصدق موفق. نعم. وعند النسائي إمام مقسط. وعند الطيالسي ذو سلطان مقتصد متصدق موفق. سبحان الله. نعم. الجملة الثانية عند مسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. باللام ولا بالباء؟ لا باللام. نعم. وعند أحمد في إحدى باللام. ها باللام ترى عندنا بالباء. لكل ذي قربى ومسلم. نعم. عند الإمام أحمد في إحدى الروايات بكل ذي قربى ومسلم بالباء. طيب. الجملة الثالثة عند مسلم: وعفيف متعفف ذو عيال. ورجل غني عفيف متصدق. اي ما فيه هذا اللي عندنا. ورجل غني عفيف متصدق. اي لا رجل فيه عفيف متعفف ذو عيال. عند احمد: رجل فقير عفيف متصدق. وفي الروايه الثانيه بتقديم عفيف على فقير: ورجل عفيف فقير متصدق. وعند النسائي: ورجل غني عفيف متصدق بدل فقير. هذا لفظ الشيخ. اي هذا لفظ النسائي. هذا لفظ الشيخ. طيب اذا نكتب عليه لفظ مسلم في صحيحه فيه بعض الاختلاف على ما نقله المؤلف. لفظ مسلم في صحيحه فيه بعض الاختلاف على ما نقله المؤلف رحمه الله. رحمة الله عليه. تريدون يا شيخ المراجع؟ تريدون أقراص؟ لا ما حاجة. نعم ايش صفحة 30 ها يعني في كتاب ماتي والله عند خالد عند مسلم في المجلد الرابع في رقم الصفحة 2197 ورقم الحديث 2865

إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت رتعوا. نعم كيف؟ لا النسخ نسخ لأنه يجوز في جواب لو إذا كان مثبتا يجوز ذكر اللام وحذف اللام. قال الله تعالى لو نشاء لجعلناه وقال لو نشاء جعلناه كلها في صورة الواقعة. وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق ولي وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك هذا الواجب على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من حقه فلا يحل أن يأخذه ظلما ولا أن يضعه في غير حقه ولا أن يمنعه من مستحقه. وما قاله عمر بن عبد العزيز حكمة عظيمة أن ولي الأمر كالسوق إن نفق فيه البر والصدق والأمانة وإعطاء الحقوق صارت الرعية كذلك وإن نفق فيه الكذب والخيانة والظلم والجور صارت الرعية كذلك. ولهذا جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم وهذا وإن لم يكن صحيحا لكن يشهد له قول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم نعم ايش قوله قاسما نعم بكل عطاء يوحى اليه فيها من كل اجتهاد في أشياء من الله مثل واعلموا أن ما غنمت من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي شيء يوكل إلى اجتهاده ففي بدر وكل الأمر إلى اجتهاده فلم يقسمه كما تقسم الغنائم. فالمهم أن هذا إما منصوص إما أن يكون منصوصا عليه وإما أن يوكل إلى اجتهاده. نعم أقرأ. نعم في الأموال السلطانية الفصل الثاني أصناف الأموال السلطانية الغنية لا عندي الفصل الثاني في الأموال السلطانية ثم الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف. لا هذه من الأصل هذه مهيب عنوان مهيب الشيخ عندنا عنوان الفصل الثاني أصناف الأموال السلطانية ثم بين قوسين الغنيمة. لا لا ما عندي فصل الأموال السلطانية الغنيمة الصدقات الخير عندي فصل. طيب ما خلال نعم

كفر المتشبه بهم، لأنه قال من تشبه بقوم فهو منهم، فلو أخذنا بظاهره لكان المتشبه بالقوم يكون كافرا، لكن أقل ما فيه التحريم، لأن نسبته إلى الكفار مثلا تبرؤ منه بمنزلة قوله ليس منا، وعلى هذا فيكون التشبه بالكفار حراما من كبائر الذنوب. ولكن يبقى النظر ما هو حقيقة التشبه. حقيقة التشبه أن يتزيى الإنسان بما يختص بهم، أن يتزيى بما يختص بهم في اللباس أو المركوب أو غيره. فأما إذا تزيى بما يعمهم ويعم المسلمين فهذا ليس بتشبه وإن كان أصله منه، كما نص على ذلك أهل العلم كالإمام مالك وابن حجر في فتح الباري وغيره. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطون أهل قبلي. نعم. بعض هذه الخمس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة وكونه واسع الناس عامة، وبعضها عام للأمة كالتيمم. هل مصلت ببعض؟ هل هو من خاص وخاص رمز أم يعم الأمة؟ الظاهر أنه عام بصلة بالرعب، وأن من قام بشريعته وجاهد بجهاده فإن عدوه مرعوب منه. الآن على ما في المسلمين من الضعف نجد أن الكفار مرعوبين من المسلمين على ما فيه من الضعف. وما هذا الهجوم الشرس على الجماعات الإسلامية إلا خوفا من إيش؟ من المسلمين، يخافون أن يعود الإسلام كما كان ثم تتزلزل أقدامه. فكلها فهي عامة إلا الشفاعة والبعث، فمعلوم أن البعث خاص به ليس بعده رسول، وكذلك الشفاعة العظمى خاصة به عليه الصلاة والسلام. شراك بارك الله فيكم. التكلم بلغتهم بغير حاجة، التكلم بلغتهم بغير حاجة، هذه إذا كان المقصود بذلك تعظيمهم والافتخار بلغتهم فهذا أشد من التشبه بهم. وإذا كان يفعل ذلك عبثا فإن هذا لا يعتبر تشبها. إيه؟ لا ما هو صحيح، لأن هذا انتشرت. إيه ولو كان أصل من عندهم، إذا كان أصل من عندهم ثم انتشر وشاع زال التشبه، لأن معنى التشبه أن هذا شبيه هذا. والآن إذا كان عامة المسلمين يعملونها ما صار تشبه، لم يكن تشبه. نعم. في عندنا الرياضة، في عندنا أصلها من الغربيين يعني. إذا كان صار عليه المسلمين. فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى وقسمة الباقين بين الباقين عندي الباقي إذن عندنا نسختان الباقي، عندنا الباقية الباقية بالألف أقرب من أقول الصحة الباقي وصحة صحة الباقي إيه. نعم صححها هنا فيه. نعم صححها هنا الباقي الباقي. نعم. طيب فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله كما كان. فلا يحابى أحد لا ما ذكر الفاعل في قوله ويجب قصمه، يعني ما ذكر من القاسم. لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن الأن له فضلا على من دونه، فقال أن رأى أن له فضلاً على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي مسند أحمد أن سعد بن أبي وقاص قال: قل وفي مسند أحمد أن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وسهم غيره سواء. قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، هوال ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. هذا الحديث أحسن الله إليكم ذكر في هذا الكتاب المحقق بأنه ليس سعد بن أبي وقاص، إنما هو سعد بن مالك والد أبي سعيد الخدري. لا، الحديث الثاني يكون حامية القوم. اي نعم، يرجع الى المسلم. سم يرجع الى المسلم، ما يحتاج يعني نشوف هذا. لا سم. يرجع الى المسلم، شوف يمكن روايه ثانيه سم، او اختلاف على الرواة. وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دوله بني اميه وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية سرت من الجيش أو رجل صعد. على أنها نسخة ليتبين المعنى أكثر. كسرية سرت من الجيش أو رجل صعد على حصن ففتح أو صعد حصنا، إيه المعنى واحد، هذا ما يحتاج إلى أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو ونحو فهزم العدو ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك. أنا عندي وخلفاؤه وكان ينفل السرية في البدء الربع بعد الخمس. سم في البداية. لا ما في البداية. وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، وهذا النفل وق سم النفل وهذا النفل. وقال بعض العلماء إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم لا، أنا عندي وقال بعض العلماء، هذا كلام مستأنف. لا لا، قال بعض العلماء الواو غلط. قال العلماء بدون بعض، تحط بين قوسين على أنها نسخة، نشيل الواو. هي الواو لا ولا اصبر اشطب عدل اشطب على الواو. قال بعض العلماء انه يكون من الخمس، وقال بعضهم انه يكون من خمس الخمس لئلا يفضل بعض الفاتحين على بعض. والصحيح ان سم لئلا يفضل بعض الغانمين. نشطب الفاتحين ولا نسخه؟ لا حتى نصوت. طيب إذا صار موضع النفل ثلاثة، مواضعه ثلاثة. الأول أن ينفل أحد لغنائه في الحرب ونفعه في الحرب، كقتل مقدم القوم وتسلق الحصن وما أشبه ذلك، لأنه عمل عملا لم يعمله أحد. الثاني تنفيل السرايا، والسرايا قطع من الجيش العام تذهب لاختبار العدو وتقاتل، أو بعد الرجوع ترجع إلى العدو لتذفف على من بقي. فعندنا تنفيل السرية في ابتداء القتال وتنفيلها بعد الرجوع. في ابتداء القتال يقول الثلث بعد الخمس، نعم في البداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، لأنها في البداية يكون الجيش ردءا لها، الجيش وراءها. فإذا قدر أنه التحم القتال بينها وبين بعض العدو فالجيش وراءها، أما في الرجعة فالجيش خلفه، بمعنى أنه قد رجع. فلهذا تعطى من النفل أكثر من التنفيل في بدء القتال. طيب إذا النفل يكون على ثلاثة أوجه. الأول لمن عمل عملا فيه غناء ومنفعة ينفرد بها منفعة عظيمة، والثاني السرية المقدمة، والثالث السرية الراجعة بعد رجوع الجيش. يقول وهذا النفل قيل إنه يكون من الخمس، وقيل من خمس الخمس. ما هو خمس الخمس؟ الذي لله ورسوله وهو الفيء، لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. نعم نعم، المعنى أنه إذا أخرج الخمس، خمس الغنيمة، نفلها ثلث ما بقي أو ربع ما بقي مما للغنيمة، خمس أربعة خماس، ثلث الخمس، الثلث بعد الخمس. مثلا قسمنا الغنيمة أولا خمسة أقسام، أخرجنا الخمس الذي يقسم أيضا هو نفسه خمسة أقسام، بقي عندنا أربعة أخماس، تنفل السرية الثلث، ثلث الأربعة الباقي بعدما يخصم الخمس. نعم إيش؟ إيه؟ يعني القتال. نعم الغنيمة. نعم نعم. هذه القسمة بغض النظر عن عدد العائد السرية بالنسبة لعدد الغانمين وعدد الجيش، يعني بغض النظر ربما يأخذون الغالب، يعني كيف الغالب؟ قسمنا لهم ثلث بعد الخمس رجعة، نعم ربما يكون مثلا 10 والجيش 1000، نعم فيكون أسهم كثيرة. أسهم من؟ هؤلاء هذه النفلة. لا أصلا ما دام نسبي فكلما كثر الغنيمة كثر سهم نسبي، ما هو شيء معروف. نعم طيب إذا كان نسبة إذا زاد من جهة زاد من الجهة الثانية. لا يعني كل الجيش عدد كثير. طيب هذه سرية واحدة. أي نعم ما تأتي مثلا عشر الجيش. نعم تأخذ